الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المتابعين، وارض اللهم عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال القول موصولا بالتعليق على كتاب التفسير لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله، وقد انتهى من القول إلى الفائدة الأولى من فوائد سورة الفاتحة، وقد ذكر المؤلف 20 فائدة سوى المقدمة والفاتحة والخاتمة. ذكرنا في المجلس السابق أسماء هذه السورة الواردة، وذكر بعض معاني هذه الأسماء، وذكرنا اختلافها في السورة العدد، وذكرنا تأريخها هل هي مكية أم مدنية، وذكرنا فضلها وما اشتملت عليه من المقاصد الكلية، وقلنا بأن سورة الفاتحة هي مختصر لكتاب الله تبارك وتعالى، فجميع مقاصد القرآن والدين مجموعة في هذه السورة، فإنها اشتملت على بيان أبواب الألوهية والربوبية بقولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واشتملت كذلك على بيان العلوم الآخرة في قولك مالك يوم الدين، واشتملت كذلك على بيان إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى في قولك إياك نعبد، وبينت كذلك باب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى في قولك إياك نستعين، واشتملت على بيان الشريعة كلها في قولك اهدنا الصراط المستقيم، واشتملت على منزلة على بيان فريق الناجين اهدنا الصراط المستقيم فبينهم صراط الذين أنعمت عليهم، واشتملت على بيان الطريق المنحرف عن الحق وهو طريق أصناف الكفار، فجمعت أصناف الكفار، فإن الكافر إما أن يكون عالما بالحق معرضا عنه أو يكون جاهلا بالحق ذاهبا إلى غيره، فالعالم بالحق المعرض عنه هو المغضوب عليه وهم اليهود، مثالهم اليهود، والجاهل عن الحق الذاهب لغيره هذا الضال ومثالهم النصارى. فالسورة اشتملت على ملخص لما في كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر المؤلف منها فوائد، الفائدة الأولى قال قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي وأحمد، لم يذكر أحمد، ومذهب أحمد في المشهور عنه أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، وفي تعبير المؤلف بوجود فيه نظر، فإنها ليست فقط واجبة وإنما هي ركن، والواجب دون ركن، فالصحيح أن يقول أنها فريضة، هي عند الأئمة الثلاثة فريضة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن قراءة القرآن في الصلاة فريضة، وأما تعيين هذه القراءة بالفاتحة فواجب. الفرق بين الفريضة والواجب عند أبي حنيفة أن الفريضة ما ثبت بدليل قاطع بدليل يقيني، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الحكم الآن ما المترتب على هذا؟ المترتب عليه أن من ترك القراءة بالكلية فصلاته عند أبي حنيفة باطلة، فإن قرأ سورة غير الفاتحة فصلاته صحيحة وهو مخطئ آثم، فصلاته صحيحة وهو مخطئ آثم، هذا هو الفرق. عند الجمهور أن من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، وهذا الكلام عن منزلة سورة الفاتحة في الصلاة بقطع النظر عن المأموم أو الإمام أو المنفرد، ما نتكلم الآن عن حالة المأموم الإمام. طيب، ما هو دليل الجمهور؟ يقول حجتهما، ويعني بذلك مالك والشافعي، يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث متفق عليه من حديث العبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث أشبه المتواتر عن عبادة، وجاء في أحاديث كثيرة في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره. يقول كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنما هي خداج خداج خداج، والخداج هو غير المكتمل الناقص، ولا تكون الصلاة ناقصة إلا لفقد أمر مهم فيها. فعين النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. طيب، حجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم الذي علم الصلاة، جاء رجل إلى المسجد فصلى صلاة لم يحسن فيها، وهو الذي يقول فيه بعض العلماء الذي أساء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، فقال للنبي عليه السلام الذي بعثه الحق ما أحسن غيرها، فعلمه رسول الله الصلاة. فاللفظ الذي ذكره المؤلف هو الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ذكر له كيف يكفر كيف يدخل، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر له الفاتحة. ولو كانت الفاتحة ركنا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. جواب الجمهور، الجمهور يجيبون يقولون لو كان هذا الدليل كافيا لقلنا بأنه مجمل، بمعنى لم يبين بيانه في الأحاديث الأخرى. وإما يدل على هذا أن كلمة اقرأ ما تيسر معك من القرآن لم يتفق عليها الرواة، اختلفوا فيها، فمنهم من يقول ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا بيحتمل أن يكون هذا الحديث قبل أن تكون الفاتحة فرضا في الصلاة، لعله كان قبل أن تفرض سورة الفاتحة في الصلاة. فلا نترك الأحاديث الواضحة ونأخذ الأحاديث غير الواضحة، ولعله علم من حال هذا الرجل أنه لا يحسن غير الفاتحة فقال له اقرأ بما تيسر معك من القرآن، يعني الفاتحة لمعرفته بها. فلا يصلح هذا دليلا على ما ذكره. الصحيح أن دليل أبي حنيفة ليس هذا الحديث، وإنما دليله الآية. ممكن تغلق الباب. دليله الآية في قول الله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن في سورة المزمل، الله أمر بقراءة ما تيسر. يقول هذا القدر من القرآن ثابت باليقين قطعا لأن الآية متواترة. هذا المتيسر فقرأوا ما تيسر من القرآن بيانه في السنة، والسنة ليست في مقام الكتاب في الثبوت، فثبوتها ظني في هذا الحديث. فلأجل هذا يقول فيه أبو حنيفة القراءة فرض، وأما أن تكون المتعين من القراءة الفاتحة فهذا واجب لأنه لم يثبت بدليل يقيني، والذي يظهر هو حجة الجمهور لأن معهم أدلة صحيحة في الباب تقدموا على ما ذكر أبو حنيفة، لأن استدلالاتهم بالعموم وليست بالخصوص. وأما مسألة الزيادة على السنة أو أن ما ثبت التفريق، هذا التفريق لا دليل عليه، أن نقول الفرض ما ثبت باليقين والواجب ما ثبت بغير اليقين، هذا التفريق نفسه يحتاج إلى دليل والجمهور لا يقبلونه. طيب الفائدة الثانية، المؤلف لم يذكر هنا مسألة قراءة الفاتحة على الإمام أو المأموم، هذه مسألة ليست من مسائل التفسير، وحتى الفائدة الأولى ليست من مسائل التفسير، وإنما ذكرها لبيان أهمية الفاتحة في الإسلام. الفائدة الثانية يقول اختلف أو اختلف هل أول الفاتحة على إضمار قول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله بمعنى. الفاتحة اشتملت على فصلين، ابتدأت بالثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا الصيغة صيغة الثناء من الصيغ التي كانت العرب تبدأ بها خطابها للملوك، ولكن ذكرهم للحمد نادر، ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلب لعبد الله بن جدعان أأكبر حاجتي أم قد كفاني حياتك إن شيمتة الحياة. فهذا له نوع من الثناء على هذا الملك أو هذا الرجل الكريم طبعا الله مثل العام وتوفي طبع الإسلام. فكانوا يذكرون ملوكهم بالمدح والثناء، فجاءت سنة القرآن وابتدأت بهذا اللفظ العجيب وهو الحمد لله رب العالمين، فصارت من سنة المسلمين أنهم يبتدئون كل شيء بذكر الحمد لله تبارك وتعالى، ويسمون كل خطاب وكل كتاب وكل أمر مهم ابتدئ على غير الحمد أبترا ومقطوعا. ومن ذلك أنه زياد بن أبي لما قام في الكوفة وخطب خطبة سميت البتراء لأنه لم يبدأها بالحمد لله رب العالمين أو بالحمد لله عز وجل فسميت بتراء. في القرآن في كتاب الله الله سبحانه وتعالى ذكر سورة الفاتحة عبادة مقدمة لكتابه، فلأجل ذلك سميت فاتحة. والترتيب ترتيب المصحف هذا توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف لكن الصحيح أنه توقيفي، فجمع في سورة الفاتحة مقاصد عجيبة وهي الأول الوجادة أن تكون المقدمة وجيزة تدل على وجيزة لا طويلة حتى تدخل للمقصود مباشرة، والثاني ذكر في المقدمة ما يسمى عند الأدباء ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن تذكر في المقدمة ما يدل على مقصودك من في أصل التصنيف في أصل الكتابة أو في أصل الفقه. فذكر سبحانه وتعالى في الفاتحة ما يشير إلى مقاصد القرآن وهو إقامة العبودية وذكر الله تبارك وتعالى وسلوك جادة الحق والتنكب عن جادة الباطل من الضلال والغضب. وكذلك من أدب الفاتحة التي علمت الناس الابتداء بالحمد لله تبارك وتعالى، أن تبتدئ بالحمد لله تبارك وتعالى. طيب الآن قول الله في سورة الفاتحة الحمد لله، هل هذا مبتدأ وخبر؟ الحمد لله مبتدأ وخبر لله، أم هذا على إغمار قول قولوا الحمد لله؟ نحن لا بد أن نقدر مغمرا، فنقدره إما في أول السورة أو نقدره عند قولك أو عند قول الله إياك نعبد، لأن فيها انتفاحا. الانتفاح يبدأ من قولك من قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول ابن جرير رحمه الله قد مثل ذكر أن نقدر القول، يقول أين نقدر إضمار قول في أول السورة أم في وسطها إياك نعبد؟ فابن جرير رحمه الله يقول نقدر الإضمار في الموضعين، نقدره عند قوله الحمد لله أن يقولوا، فكأن الله تبارك وتعالى بين للناس أدب التلاوة قولوا الحمد لله، فيكون القول كله أمرا والأمر مقدر. ابن كثير رحمه الله يميل إلى أن الإضمار قبل قولك إياك نعبد، فكأن الله تبارك وتعالى ابتدأ بالثناء على نفسه ثم قال قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. ويدل على هذا الإضمار حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذا يؤيد مذهب ابن جرير رحمه الله، كأن هذا من قول العبد أن الله أمره به أن يقوله ثناء على الله ثم يكون الالتفات. وسنأتي سر لماذا صار الالتفات من الغيبة إلى الحضور أو من الغيبة إلى الخطاب عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يقول المؤلف ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده لأنه دعاء، فنبت فيه من إضمار القول. طيب الفائدة الثالثة ذكر هنا المؤلف الحمد لله، تمنى فيها القراءات قراء السبعة أجمعوا على ذكر الحمد لله رب العالمين، أن تكون الحمد مضمومة مرفوعة. هذه الكلمة لها تعريف في اللغة العربية. أصل الكلمة أنها مفعولة مضرب تأتي على المصادر، تأتي مصدرا، والمصادر إذا أتت مفعولا مطلقا تأتي منصوبة أبدا، كما تقول سلمة، حربة، حمدة، سلامة، قيامة. فالعرب كانت أول ما تبدأ بها هكذا، حمدا لله، حمدا لله. إلا أن المصادر تدل على التغير والتغير والحركة، يعني تدل على عدم الاستقرار والثبات، لأن المصدر المفعول المطلق يبقى فعلا والفعل يأتي ويذهب. ثم بعد ذلك حولوا المصدر وجعلوه اسما، ولكنه أخذ حركة تدل على المصدرية الأولى، فقالوا الحمد لله على تقدير فعل محذوف، يعني أضيف الحمد لله، أنسب الحمد لله، تمام، أو إن الحمد لله على تقدير فعل محذوف. وهذه القراءة تنسب إلى يعني بعض السلف، ليست من قراءة السبع، السبع الغراء أصحاب القراءة المتواترة. ولكن هذه فائدة، هذه القراءة فيها فائدة، وهي التنبيه على الأصل، التنبيه على الأصل، فجعلت الجملة اسمية بعد أن كانت فعلية، والدلالة على الاسمية فيها فائدتان، فيها الثبات وفيها الإشارة إلى الأصل، أنها كانت الأصل مفعولة مطلقا، ثم حولت في إضافة الألف واللام إليها، ثم بعد ذلك صارت جملة اسمية خالصة حين صارت الحمد لله رب العالمين بضم الدال وصارت مرفوعة. طيب ما هي فائدة الضم على الفتح وعلى المفعولية المطلقة؟ فائدتها الثبات والاستقرار، أن الحمد لله أبدا ودائما مستقر له وهو مستحق له. ولذلك فضل سلام إبراهيم على سلام الأنبياء حين جاوبهم قالوا سلاما، ماذا قال؟ قال سلام، فجاوبهم بالجملة الإسمية وهم ابتدأوه بالجملة الفعلية التي هي المفعول المطلق، سلاما يعني نقول سلاما عليك، فهو قال أنا أقول سلام بالضم، المرفوعة، فصارت جملة، فأتى بالاسم الدال على الثبات، وهذا أشهر وأعظم، فقيل بأن إبراهيم عليه السلام فاق سلامه سلام الملائكة عليهم السلام. طيب، وقرئ في الشواذ أيضا الحمدي بالكسر، الحمد لله رب العالمين، وهذا أيضا على تقدير محذوف، ولكن كما قلنا القراءة السبع بالضم، الشواذ فيها الفتح وفيها الكسر وفيها الحمد لله بضم الدال وضم اللام في الاسم الأحسن الله. الثالثة، اختلف العلماء، وهنا سيذكر المؤلف فائدة في الفرق بين الحمد والشكر. ما هو الحمد؟ لابد أن نعرف ما هو الحمد أولا، ثم أدخل هل الشكر، ما الفرق بين الحمد والمدح والشكر. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال الحمد هو كلمة شكر يقولها الإنسان، الحمد كلمة شكر، وهذا مشهور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد قال وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا إله إلا الله والله أكبر عرفناها، فما هي الحمد لله؟ فقال علي رضي الله عنه كلمة رضي الله بنفسه وأحب أن نقولها، بمعنى أنها ثناء على الله سبحانه وتعالى. ف ابن جرير بدأ التفسير قال الحمد لله الشكر الخالص لله تبارك وتعالى. ويرى ابن جرير رحمه الله أنه لا فرق بين الحمد وبين الشكر، وهذا هو الصحيح. الأصل الأصل المعنى أن الحمد والشكر والمدح بمعنى واحد في الأصل اللغوي، إلا أنه حصلت اصطلاحات بعد ذلك فرقت في الاستعمال بين الحمد والشكر والمدح. فنأخذ كلام المؤلف ثم نوافقه أو نخالفه على حسب المسألة، كما قلنا المسألة دقيقة فتختلف فيها أنظار الناس. يقول الحمد أعم من الشكر، أعم بمعنى فيكون كل شكر حمدا وليس كل حمد شكرا، لأن الحمد درجته أوسع من الشكر، فالشكر بعض أفراد الحمد. هذا مذهب المؤلف رحمه الله. يقول لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء. بمعنى لما تحمد الإنسان تقول حمدته على شجاعته، وحمدته على علمه، وعلى يعني أي منزلة تذكرها. فالله تبارك وتعالى يحمد لأنه عالم، يحمد لأنه حكيم، يحمد لأنه رحيم، ولأنه جبار. هذه كلها أوصاف حمد الله. فإذا أردت أن تشكره ما تقول شكرته لأنه شجاع، ولا شكرته لأنه فارس، وإنما تقول حمدته لأنه كذا وكذا. فالشكر لا يكون إلا جزاء للنعمة، كما في قوله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر هو المدح والثناء في مقابل الصنعة، فمن صنع لك معروفا تشكره عليه. ومن الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إن الله شاكر عليم، يعني يجازي من أحسن بالإحسان. هذا معنى الشكر. طيب هل يبقى الشكر الآن أعم؟ لا، أعاد المؤلف فقال كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد. إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، فليس كل شكر حمدا وليس كل حمد شكرا. لماذا؟ يقول لأن الحمد باللسان، الحمد يكون باللسان فقط، وأما الشكر فباللسان والقلب والجوارح. اللسان والقلب والجوارح. فإذا أسباب الحمد أعم من أسباب الشكر، أسباب الحمد أعم من أسباب الشكر، وموارد الشكر سبله أعم من موارد الحمد. ومنه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أو ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فكل نعمة يكون شكرها باللسان إضافة إلى الله ومدحا له عليها وحمدا له عليها، فتحمد الله. ولذا جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، قال بعض السلف قولوا الحمد لله. فأن تنطق بهذه النعمة وتضيفها لله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليك بها، هذا شكر باللسان. والثاني شكر بالقلب، وهو أن يقوم في قلبك تعظيم لله عز وجل على هذه النعمة أو دفع النقمة. والثالث الشكر بالجوارح طاعة واستجابة، فتصرف هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. والحمد لا يكون إلا كما قلنا لا يكون طيب. إذن هذا الفرق بين الحمد والشكر. يقول فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه. إذن الحمد هل هو الثناء؟ يقول العلماء الحمد هو الثناء بالجميل الثناء بالجميل منهم من يقيد الثناء بالجميل الاختياري. الثناء بالجميل الاختياري صحيح أن الإضافة الاختياري لا معنى لها. طيب ما الفرق الآن بين الحمد والمدح؟ يقول الزمخشري هما أخوان، الحمد والمدح أخوان، وهذا هو المعروف المشهور. إلا أن ابن القيم رحمه الله يفرق تفريقا دقيقا، يقول الحمد يأتي مع المحبة والتعظيم، هو الثناء أو ذكر الأوصاف الجميلة أو ذكر أو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. فإذا خل الحمد من محبة وتعظيم سمي مدحا، سمي مدحا. ومنهم من يقول الحمد هو الوصف بالجميل على الصفات الاختيارية وغير الاختيارية، الصفات الذاتية. ما الصفات الاختيارية؟ الشجاعة، الكرم، الجود، هو يختار أن يكون جوادا. والصفات الذاتية العلم مثلا، هذا العلم صفة ثابتة فيه، فنقول يحمده على هذا ويحمده على هذا. وأما المدح فلا يكون إلا على الصفات الاختيارية التي للإنسان أن يفعلها أو يتركها. ويقابل المدح الذم، والمحمود أو ممدوح مذموم، بخلاف الحمد فلا يقابله الذم وإن كان يستلزمه إذا استلزم رفعه. والله أعلم. لكن تفريق ابن القيم أدب، تفريق ابن القيم أدب، وهو أن الحمد يستلزم المحبة والمدح لا يستلزم المحبة. يقول الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات، وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وذلك بداية القرآن الفاتحة من معجزات القرآن أصلا، أن يختار الله سبحانه وتعالى هذا النمط من بدائع الكلم وجوامعه الثناء على الله تبارك وتعالى أمر عجيب جدا، ثم يدل على أنه ليس من عند بشر وإنما من عند الخالق العظيم والفضل الكريم. طيب الرابعة، بما أننا دخلنا في الشكر وفرق المؤلف بين الشكر والحمد، أراد أن يبين مقامات الشكر من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. الشكر، يقول الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وإسناده فيه ضعف لكنه مما يعني يخفف فيه في هذا. طيب الشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصي، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا استحقاق العبد، ما ننتهى لنسب أو منزلة وإنما ننتهى فضلا من الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف واعلم أن النعم الذي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام. الأول نعم دنيوية، تقول دنيوية فهو القياس بالنسبة إلى الدنيا، وتقول دنيوية إلى غير القياس كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى فتشكر الله عليها وتحمده عليها، ونعم أخروية نسبة إلى الأخرى وإنكار الآخرة أيضا نسبة إلى القياس وتقول على غير القياس أخروية، وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. عمر الإنسان قصير وعمله قليل، وجزاؤه إذا جزاه الله بالجنة فيكون أبدا خالدا فيها، فضل الله تبارك وتعالى فيه أوسع. إذا فلله النعمة السابقة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لكفور. والناس في الشكر على مقامين، يقول المؤلف: منهم من يشكر الله على النعم الواصلة إليه خاصة، فهو ينظر إلى نفسه وما فيه من النعمة، ومنهم من يشكر الله تبارك وتعالى على النعم الواصلة إلى جميع الخلق، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه. هذه النفوس العظيمة تقوم بالنيابة في الشكر والحمد عن الناس أجمعين. يقول: والشكر على ثلاث درجات. هذا الكلام أخذه المؤلف من الصوفية، فلا نوافقه على الكلام القادم، يعني فيه نظر وفيه استدراك. يقول: فدرجة العوام، كلمة العوام تأتي من باب التقليل من الشأن، أنهم الذين ليس عندهم علم بالشرع. الشكر على النعم، وهذا غير صحيح. إبراهيم عليه السلام من العوام أم من أين؟ إبراهيم من الأنبياء، يعني كلمة عوام ما تنطق عليهم، يعني إذا تم العوام فنحن نرضى أن نكون من العوام. الله سبحانه وتعالى وصفه قال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. إذا ما ينبغي أن تكون هذه الدرجة وهي درجة الأنبياء، وإنما البلاء أن كان الأمة تليت بجماعة الصوفية، وكان في كثير منهم فضل واستقامة، ولكن كانت لهم أحوال ومقامات، أحوال وأقوال. فأحوالهم لشدة غلبة العبادة عليهم صارت لهم أحوال العلماء سلموا لهم فيها، يعني مثلا الإغماء عند الذكر، الغياب عن الوجود، يغيب عن الناس وينشغل بالله تبارك وتعالى فلا يشعر بشيء. هذا نوع من المقامات الأحوالية أو نوع من الأحوال تسلم لهم، ما في إشكال. وهناك أقوال يقولونها لا ينبغي أن نربط بينها، فليس كل من سلمنا له حالة نسلم له مقالة. وإن عظم فضل الإنسان وصار عظيما في الدين أو في العلم أو في الزهد، فلا ينبغي أن تكون أقواله معصومة الحجة، بل كل العلماء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها، وهذه منها، فهذه من زلات الناس التي لا ينبغي أن تكون قاعدة. هذا مشهور من الكلام، ليس يقول المؤلف، وإنما المؤلف أصلا ذكره لأنه ليس له اختيار إلا أن يذكره. في زمنه كان هذا الكلام يعتبر كلاما لا تستطيع أن تتكلم فيه أصلا. هذا الكلام لماذا؟ يقول: أجمع العارفون عليه، وهم أهل المعرفة بالله. هذا صحيح، إن هؤلاء أخطأوا وتوبعوا على خطأهم. فإبراهيم عليه السلام الله وصفه بأنه شاكر للنعم، وليس هذا مقام العوام، بل هذا مقام الأنبياء. طيب، يقول: ودرجة الخواص، يقول لك الناس في ثلاث درجات: عامة وخاصة وخاصة الخاص. درجة الخواص: الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال. إذا أنعم عليه شكر، وإذا نزلت به نقمة شكر، وعلى كل حال. وهذا أيضا ليس من مقام الصالحين ولا مقام الأولياء ولا مقام ندب الشرع إليه، بل ليس من المستحبات الشكر على النقم في المصائب، وإنما المستحب أو الواجب في المصائب الصبر الواقع، وهو المطلوب في الشرع، في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم، وهو المعبر عنه بالفناء عند الصوفية. هناك حالتان عند الصوفية: حالة بقاء وحالة فناء. فحالة البقاء هي أن تشاهد النعمة، وعليكم السلام، وتشاهد المنعم، فتبقى في نفسك وتدرك من حولك. وحالة أخرى تسمى حالة الفناء: غبت بك عني حتى ظننتك أني. هذه حالة لا نمنع أن تكون لبعض الناس، ولكن هل هي حال كمال أم حال نقص؟ في الشرع باستقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي حال نقص وليست كمالا، بمعنى الإنسان في شدة عبادته وتعلقه بالله تبارك وتعالى لا يستطيع إلا أن يغيب عن الواقع لمشاهدة الرب تبارك وتعالى. مشاهدة معناها إيش؟ معناها في الذكر، في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه ممكنة، ولكن لا لأن هذا الإنسان كامل، بل لأنه ناقص. ولو كان ذلك كذلك، إن أنه كامل، لكان النبي صلى الله عليه وسلم دون هؤلاء. لأنه في الصلاة وهي أعظم مقام يقفه الإنسان لله تبارك وتعالى ما غاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أن أفتن أمه. هل هذا غاب عن الصلاة ولا بقي فيها؟ بقي فيها وسمع بكاء الصبي. يأتي الحسن فيركب على ظهره وهو ساجد فيبقى ساجدا، ولو كان غائبا لسقط حسن على رأسه. ويأتي في الصلاة ويعترضه شيطان فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان من عنقه ويخنقه فيسيل لعابه على يده ثم يطلقه، لأنه تذكر قول سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فلأجل هذا نقول حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال غيره. وكذلك من الأمثلة يذكرونها يذكرها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له ابنه إبراهيم وهو ينزع بكى وقال لقلبه قال إن القلب ليحزن وإن العين لتبكي وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين حق المخلوق بالرحمة وحق الله بالصبر، فكظم غيظه فكظم نفسه ولم يبدي تسخطا صبرا لله، وحزن على ابنه رحمة به. الفضيل بن عياض لما توفي له ابنه ضحك وتبسم فتعجبوا منه، قال أمر كتبه الله عليه فأحببت أن أكون مسرورا به. هذه ليست حال كمال، هذه حال نقص. يقول العلماء لم يستطع أن يجمع بين حق المخلوق وحق الخالق فأعطى حق الخالق وحده. فكذلك نقول الذي ينعم عليه فيغيب عن النعمة لأجل المنعم نقول هذا ناقص، وهذا هو ألف العوام. وهذا سببها ماذا؟ سببها الإكثار من العبادة. يقول فيها جاء رجل الإمام أحمد رحمه الله وقال له يا أبا عبد الله، تعجبكم هذه الجميلة، قال له أصبت بالوسواس، فقال لعلك تكثر الصيام، قال نعم، قال أقل من الصيام وأكثر من السمن، السمن، نعم، عليك بالسمن، سبحان الله، لكن غير النفسية، يعدل المزاج، فلماذا هذا لكثر صيامه؟ الجسم يحتاج عليك وإن لجسمك عليك حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة صار جاء بالميزان، إذا فرطت في الميزان زيادة أو نقصا أضرت بنفسك وقصرت في حق الله وحق الناس. إذا أكثرت من الأكل أصبت بكسل عن العبادة، قللت من الأكل أصبت بمرض وتصرفت عن العبادة، أو صرت تبالغ في العبادات بلا حق. هذه إشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل كل الطيبات ولكنه كان معتدلا فيها، لا يزيد فيها ولا يكثر منها. إذا هنا ذكر مثال من الأقوال الخاطئة المنقولة في كتب التفسير وغيرها، كتاب مقالة لإبراهيم بن أدهم، وهو من أئمة الصوفية ورجل كان على السنة وكان يقول يعني مقالات على السنة ولكن أعرف على كل البشر يكتبون، فهذا أخطأ ونقل خطأ صار كلاما ينقرأ. قال رجل لإبراهيم بن أدهم إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، فقال إبراهيم هذه أخلاق الكلاب. لكلمة قالها المفترض أنها لا تنقل عنه، لكن مش إنتاك مجلس تطوى ولا تروى، لكن رواها عنه رضى الله له ولم. ولكن الفقراء، طبعا كلمة الفقراء يقولونها الصوفية ويعنون بها أنفسهم، الفقراء القوم أهل الصفوة أهل الله هذه الكلمة تطلق على الصوفية. ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا، يعني أعطوا غيرهم، غاضوا عن النعمة لاشتغالهم بالمنعم، ولا يمنع هذا وذاك. على كل طيب، يقول: ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد تستوعبهما في اللغات، يعني في مقدمة الكتاب. يعني من فضيلته أنه اسم، من فضيلة الشكر أنه اسم تسمى الله به، وسمى وجوز تسمية الخلق به. فالناس منهم الشاكر والشكور، كما إبراهيم شاكر لأنعم، والله تبارك وتعالى شاكر عليم وشكور سبحانه وتعالى. بقيت مسألة، مسألة خامسة نقف عندها، اللهم زيادة سؤال تنبيه. نعم تقول أبدأ بالحمد، أو ابتداء، نعم أو ابتدائي بالحمد لله، كما في قول اقرأ باسم ربك. نعم، فكأنه قال ابدأوا بالحمد لله. أبو ديما كثر الصيام، ما المزيد؟ لا الحمد لله على كل حال، نتكلم عن الشكر، لأن الشكر في الشرع ليس مستحبا، لكن هل يجوز لك أن تقول الشكر لله، أشكر الله على ما قدر، الحمد لله أنها ما كانت أعظم مما هي عليه، الحمد لله الذي ألهمني الصبر، هذا لا بأس به. ولكن أن تكون هذه من مقامات، من مقامات العارفين لا من مقامات غيرهم، فلا. أن نحتقر الشكر في مقام النعمة لأجل الشكر في مقام النقمة، النقد كان على التفريق. أما إذا حمد الإنسان ربه على كل حال عند النقم وعند النعم، هذا لا بأس به، بالعكس هذا من كماله. لكن ألا أبغى أمر على أمر. لا في لفظ في ما تيسر معك، أنا تيسر معك ولا ما تيسر؟ أنا الذي في ذهني في الصحيح ما تيسر معك، في الصحيح ما تيسر معك، أنا هذا حدثتها، فلعلي قرأتها على ما حدث، لا أعلم ما في الكتاب، الله أعلم. ولكن ليس لم تدخل، فهي طبعا، طبعا إذا أرسلناها الموقع، الطبع الصالحي علي بن حمد الصالحي، هذه أفضل طبعة، طبعة دار الطيبة الخضراء. نعم. القرآن، نعم، نزول القرآن لم يطع على الترتيب الذي بين أيدينا المصحف، وإنما رتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا الترتيب ذكرناه في مجالس علوم القرآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد آية، ما عدد السور قط، إلا عددها على الترتيب الذي بين أيديه. ومرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 10 سور، وذكرها على ترتيب المصحف. الصحابة كانوا يرتبون المصحف، نعم، هذا الترتيب الذي بين أيدينا هو من وضع الصحابة، ولكن هل وضعوه اجتهادا منهم أم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فترتيب السور وترتيب الآيات وترتيب الكلمات كله توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ومنه كلمة مثلا السبع المثاني يعني في السنة التاسعة لما جاء وفد ثقيف بعد أن قتلوا عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وذهب يدعوهم فقتلوهم، أرسلوا وفدا ومعهم المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة في المدينة، فنزلوا عند المغيرة بن شعبة فسألوا الصحابة كيف تجزئون القرآن؟ هذا صحيح. فرتب لهم الصحابة القرآن من أوله إلى آخره على ترتيب المصحف، مما يدل على أن هذا كان واضحا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيه. فجعلوه على سبعة أقسام، السبعة الأولى ثم قسموا ثم زادوا إلى أن وصلوا إلى آخر، واضح أن هذا كان من إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي فعله عثمان هو أنه اقتصر على رسم واحد في المصحف. اللهم أعلم. فالصحابة اجتهدوا في أمر واحد هو طريقة الرسم، رسم الكلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.